بسم الله الرحمن الرحيم. ابن القيم وفتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتبع ابن قيم الجوزية رحمه الله فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بجمعها في كتابه القيم إعلام الموقعين، وخصص لها بابا سماه فتاوى إمام المفتين، وهي تساؤلات من الصحابة الكرام رضي الله عنهم عن أمور كانت تشكل عليهم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب عليها في حينها، وهي فتاوى تستوعب كثيرا من أمور الدين والدنيا. عن هذه الفتاوى يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: ما أجمل هذه الفتاوى وما أحلاها وما أنفعها وما أجمعها لكل خير، فوالله لو أن الناس صرفوا هممهم إليها لأغنتهم عن فتاوى فلان وفلان، والله المستعان. وكيف لا تكون هذه الفتاوى كذلك، وهي فتاوى صاحب الرسالة وأمينه على وحيه الرحمة المهداة. وابن القيم صاحب هذا الكتاب فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له اهتمام متميز بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك واجد في المكتبة التي صنفها ابن قيم الجوزية مجموعة كبيرة من الكتب في الحديث وعلومه وفنونه ومصطلحاته وما يتصل به، وهو في كتبه الأخرى لا يخرج عن هدي السنة النبوية، بل كان منهج ابن القيم في سائر كتبه يدور في نطاق الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة، مع ما حباه الله تعالى من الإخلاص في القصد والعمل والصفاء والنقاء في الفكر والقلب، فهيأ كل هذا لكتبه أن تنتشر، حيث وضع الله تعالى لابن القيم ولكتبه القبول وأتاح لها الذيوع والانتشار، فانتفع بها خلق كثير ولا زالت موضع التقدير والتبجيل. وابن القيم هو الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الحنبلي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية نسبة إلى أبيه الذي كان قيما للمدرسة الجوزية. تلقى ابن القيم العلوم عن علماء عصره، يتقدمهم ابن تيمية الذي لازمه ابن القيم مدة طويلة، وانتفع بعلومه ومنهجه في التأليف والدعوة إلى الله تعالى. لذلك يذكر اسم ابن القيم مقترنا مع اسم شيخه ابن تيمية رحمهم الله تعالى. من ثمرات ابن القيم تلامذة كثيرون، منهم ابن رجب الحنبلي المحدث الفقيه، ومن ثمرات ابن القيم في ميدان التأليف مؤلفات في كل علم وفن ربما تجاوزت 100 مصنف وكتاب. ولا يمكن أن يوفي المرء حق ابن القيم في مثل هذه العجالة، ولا يمكن أيضا عرض مؤلفاته القيمة النفيسة التي تحتاج إلى عشرات الحلقات، وهي مؤلفات صنفها ودونها في قرابة 60 سنة، وهي سنوات عمره، حيث ولد سنة 91 و600 هجرية وتوفي سنة 51 و700 من الهجرة النبوية. وكتاب فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واحد من كتب ابن القيم قام بتحقيقه والتعليق عليه مصطفى عاشور، وأصدره في كتاب منفرد ليكون أقرب تناولا وأيسر تداولا. يقول المحقق: ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين خصص بابا مفيدا عظيما في الفتاوى التي تخطر ببال كل مسلم وتثير كثيرا من تساؤلاته، سماها ابن القيم رحمه الله فتاوى إمام المفتين صلى الله عليه وسلم. وكعادته رحمه الله تعالى من حيث الدقة والإحاطة الكاملة بالموضوع، نظم ابن القيم هذه الفتاوى وبوبها ورتبها ليتمكن الباحث من استخراج بغيته منها بيسر وسهولة. ثم يقول المحقق: لما كانت هذه الفتاوى من الأهمية بمكان، وبحيث لم تترك مجالا أو تساؤلا إلا وقد بينت فيه الجواب الشافي، قمت بطباعتها بكتاب مع تحقيق وتعليق. وهذه الفتاوى تحدثنا عن العقيدة والصلاة وما يرتبط بها، والزكاة والصوم والحج والأضحية وقراءة القرآن الكريم والذكر والكسب الحلال والبيوع والمواريث وحقوق الجار والموت إلى غير ذلك من الأمور والقضايا التي تهم المسلم في يومه وغده في معاشه ومعاده. وقد رتب ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الفتاوى وفق أبواب الفقه الإسلامي، وهكذا يبدأ الكتاب بفتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهارة، وأوله حكم الوضوء بماء البحر، حيث سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وفي رواية للدارقطني: هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته. وهذا يفيد أن ماء البحر طاهر ومطهر. وسأل ثوبان الصحابي الجليل رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله تعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بكثرة السجود لله عز وجل، فإنك لا تسجد لله سبحانه وتعالى سجدة إلا رفعك بها درجة وحط بها عنك خطيئة. ذكره الإمام مسلم في صحيحه. ولا يستعرض ابن القيم فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسب، بل هو في كثير من الأحيان له وقفات عند بعض هذه الفتاوى ليستخلص منها أمورا تؤكد لك قدرة ابن القيم العلمية وفقهه في الحديث. من هذا مثلا تعقيبه على موضوع: إذا شح الرجل على زوجته وأولاده، وهو سؤال لهند امرأة أبي سفيان، حيث سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه وهو لا يعلم. ومعنى شحيح أي بخيل مع حرص، فهو أخص من البخل. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وفي رواية: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، متفق عليه. وقد تضمنت هذه الفتوى أمورا عديدة، منها أن نفقة الزوجة غير مقدرة، بل إن عبارة بالمعروف تنفي تقديرها، ولم يكن تقديرها معروفا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن الصحابة، ولا في زمن التابعين ولا تابعيهم. ثانيا، نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد، كلاهما بالمعروف. ثالثا، انفراد الأب بنفقة أولاده. رابعا، أن الزوجة أو الأب إذا لم يقم بالنفقة الواجبة عليه فللزوجة والأولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف. سادسا، إن ما لم يحدده الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف. السابع، إن ذم الشاكي لخصمه بما هو فيه حال الشكوى لا يكون غيبة، فلا يأثم به هو ولا سامعه بإقراره. الثامن، أن من منع الواجب عليه وكان السبب ظاهرا في ذلك فلمستحقه أن يأخذها بيده إذا قدر عليه، كما أفتى بذلك عليه الصلاة والسلام. وهكذا تتسلسل فصول الكتاب الذي رتبه ابن القيم وفق أبواب الفقه الإسلامي. وأقف مرة ثانية مع وصف ابن قيم الجوزية الدقيق لفتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان أهميتها، والتي جمعها هذا الكتاب بقوله: ما أجمل هذه الفتاوى، وما أحلاها، وما أنفعها، وما أجمعها لكل خير، فوالله لو أن الناس صرفوا هممهم إليها لأغنتهم عن فتاوى فلان وفلان. والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.